بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عليه في مجلسنا الماضي، وبلغنا كلامه صلى الله عليه وسلم قوله: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. وقد ذكرت لكم في المجلس الماضي أن هذا المعنى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أحاديث تدل على ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الميت يعذب ببكاء الحي. ولكن تساءلنا: ما معنى هذا؟ ما معنى كون الميت يعذب ببكاء الحي؟ كأن هذا آيل إلى أن إنسانا يعذب بفعله آخر لا يعذب بفعله هو، وهذا مشكل. وإذاك اختلف العلماء في تفسير هذه الجملة منه صلى الله عليه وسلم على مذاهب، فذهبت طائفة من العلماء إلى أن هذا الكلام على ظاهره، وأن الميت يعذب ببكاء الحي عليه مطلقا، وهذا يشبه أن يكون مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد ذكرنا فيما مضى الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن عمر رضي الله عنه لما طعن عولت عليه حفصة، فقال لها: يا حفصة، تعولين علي وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب، هكذا بإطلاق. وقال لصهيب: أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. وهذا يشبه أيضا أن يكون مذهب عمران بن حصين، وقد ذكرت لكم في المجلس الماضي قوله صلى الله قول عمران بن حصين لما كان في مجلس وقيل: إن الميت يعذب ببكاء الحي، واستشكل ذلك بعض من حضر، فقال عمران: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله. وهذا أيضا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عمر رضي الله عنهما شهد جنازة رافع بن خديج رضي الله عنه، فقام النساء يبكين، فجعل ابن عمر يجلسهن مرارا، ثم قال لهن: ويحكن، إن رافع بن خديج شيخ كبير وليس له طاقة بعذاب الله، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ولكن هذا المذهب مشكل. كيف يعني؟ ما الجريرة التي جرها هذا الميت ليعذب بشيء لم تكسبه يداه؟ وربنا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا الذي يشكل على هذا المذهب. وذهبت طائفة إلى القول بأن الذي يعذب هو الكافر، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ها هنا الميت، ألف الميت للعهد ليست للاستغراق، هي العهد، يعني الميت الذي هو الكافر. وهذا مذهب محكي عن عائشة رضي الله عنها كما سمعتم في حديث الموطأ، وعائشة رضي الله عنها تقول: إن الميت لا يعذب أصلا بذنب غيره، وتنزع بالآية التي ذكرت لكم: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وتنزع أيضا بقول ربنا سبحانه: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. فكيف يبكي هذا ويكسب على هذا؟ وربنا يقول لا تكسب كل نفس إلا عليها، لا تكسب على غيرها. فهذا مذهب ثاني، وأنه يحمل على الكافر فقط دون المؤمن. وذهبت طائفة مذهبا ثالثا، وهو أن الميت الذي يعذب هو الميت الذي يعلم من شأن أهله أنهم ينوحون، يعلم هذا منهم، ويعلم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوح من النهي عنه بل من التشديد فيه، ومع ذلك هو لا ينهاهم عن ذلك ويهمل نهيهم فيعذب. هذا الذي هو يعذب، حينئذ يعذب هذا لا بذنب غيره، لكن يعذب بذنب نفسه، لأن يعذب بإهماله ما لم يكن ينبغي إهماله من توصية أهله بعده، فيؤخذ بما بإهماله وتركه هو لا بذنب غيره. وحينئذ فلا خلاف، لا إشكال مع قول ربنا سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى. وذهبت طائفة مذهبا رابعا فقالوا إن الميت يعذب يعذب أي يوبخ، تعذيبه هنا بمعنى توبيخه، وهذا يدل له ما رواه البخاري في الصحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال غشي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فجعلت أخته عمرة تبكيه وتقول وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه، فلما أفاق قال لها ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك يوبخ، هي تقول واجب لا فيقاله أنت كذلك أنت كذلك على جهة التوبيخ، فهذا تعذبه، يعذب الميت ببكاء الحي أي يوبخ بالذي يرثى به ويعدد به عليه. وهذا أيضا مثله ما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالوا وعضداه وكاسياه وناصراه وجبلاه يتعتع، ويقال له أنت كذلك أنت كذلك، فذي يتعتع يحرك يعني يزعج، ويقالوا أنت كذلك وناصرة أنت كذلك أنت الذي ينصر وكاسية أنت كذلك وجبل أنت كذلك، فهذا تعذيبه أي توبيخه بالذي يناح عليه. وذهبت طائفة مذهبا خامسا فقالوا إن الميت يعذب ببكاء الحي أي يتألم لما يرى من بكاء الحي، كما يتعذب أحدنا إذا رأى حميمه وحبيبه يبكي فهو يتألم لبكائه. وهذا المذهب يدل له ما رواه الطبراني في معجمه الكبير وابن أبي شيبة من الحديث الطويل الذي حسن ابن حجر رحمه الله إسناده، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفا فإذا مات استرجع، فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يبكي فيستعبر إليه صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم، لا تدخلوا عليهم الألم بهذا الذي تصنعون من البكاء عليهم. مفهوم؟ فهذا أيضا مذهب خامس. وذهب الطائفة مذهبا سادسا فقالوا إن الميت يعذب ببكاء الحي إذا وصاه هو بأن يبكى عليه، وهذا كان يصنعه الناس في الجاهلية، كان أحدهم إذا أحس من نفسه دنو وأجله يوصي بأن يناح عليه ويذكر ما يعني ما كانوا يذكرونه من خصاله، كما قال طرفة العبد في معلقته المشهورة إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، انعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي شقي علي الجيب، ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي، بطيء عن الجلى سريع إلى الخنا ذلول بأجماع الرجال ملهدي، إلى آخر القصيدة المعروفة. فيقول لها: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، كان كذا وكان، وشقي علي الجيب. وهذا الذي برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلنا من الحالقة تحلق شعره، والصالقة التي تصيح، والشاقة التي تشق ثيابها. هاو يأمرها: وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، ولا تجعلي نعي، ولا تجعليني كامرئ ليس همه، لا تجعلي نعي أنا كنعي هذا الإنسان الذي صفته كذا وكذا، لا تبكي علي كما يبكى على هذا. فهذا كانوا يصون مثل ذلك. يقول القطامي التغلبي وشاعر النصراني، وكان النصراني فأسلم من شعراء صدر الإسلام، يقول: إذا مت فانعيني بما أنا أهله لتغلب، إن الموت لا بد غالبي، انعيني بما أنا أهله لتغلب لقومي، إن الموت لا بد غالبي. فيأمرها بذلك. مثل ذلك قول بلال بن جرير، جرير شاعر معروف، بلال ابنه، يقول: إذا مت فانعيني لمولى تظاهرت عليه من الأعداء أيد وألسن، وللطارق الغاشي إذا حط رحله إلي وقد ولى من الليل موهن. انعيني لهذا، لأنه إذا فقدت هؤلاء يفقدون، هذا المولى الذي تظاهرت عليه من الأعداء أيديهم وألسنهم، أنا عندما أكون أنا أكشف عنه تلك الأيدي والألسن. وانعيني أيضا لذلك الطارق الذي يطرق بالليل بعد أن يمر موهن من الليل، فيجد عندي القرى، يجد عندي المنزل، ويجد عندي المأكل، إذا فقدت فقد هذا. فهو يأمرها أن تنعاه بهذا. ومثل ذلك قول مسكين الدارمي، يقول: إذا مت فانعيني لأضياف شقة رمى بهم داج بهيم الغياطلي، تشب لهم ناري فيعرف ضوءها ويحتل بيتي في المكان المقابل. ومثل ذلك قول لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه، أنتم رأيتم أن من ذكرت لكم جميعا نسجوا على بيت طرفة: إذا مت فانعيني، إذا مت فانعيني. يقول لبيد رضي الله عنه: تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، فقوما وقولا بالذي قد علمتما، ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، لأنه الآن كان أسلم. فيأمرهما أن تقولا من غير خمش لوجوه ولا حلق لشعور على عادة أهل الجاهلية، لكنه مع ذلك يأمرهما بالنعي كأنه يرى أن هذا مما يعني، فمشكلة هذه. فقال: وقوما وقولا بالذي قد علمتما، ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، فقولا: هو المرء الذي لا صديقه أضاع ولا خان الخليل ولا غدر، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. إلى الحول، حول تصنعاني هذا، ثم بعد ذلك إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. أنا يعني ما سمعت أحدا يبكي على أحد حولا كاملا من غير القطع، إلا ما كان ما حدثت عن رجل يبكي امرأته، وهذا عجيب. هذا رجل يبكي ابنه، ممكن يبكي أبويه، هذه أقل شوية، يبكي زوجته، لا يبكي ثلاث أيام الأولى، هذا من الصالحين، الأسبوع الأول هذا من الأولياء المقربين. عام هذا هذا. فحدثني صاحب لي مات رحمة الله عليه أن جارا له كان تزوج امرأة غنية، وهو رجل مملق فقير، فكانت هذه المرأة إذا ذهبت إلى بيت أبيها وسأل أبوها عن حالها، تقول له: نحن بخير، ونحن في صحة، ونحن في عافية، ونحن كذا ونحن كذا، ولا تبدي سوءة زوجها لأبيها، ولا تظهر من أمر زوجها لأهلها إلا ما يسر، ومكثت على ذلك إلى أن ماتت. يحدثني صاحبي يقول: هذا كان جاري، قال أسمعه حولا كاملا، فيقول لي: أسمعه الليل إذا جن عليه الليل، أسمع أنينه يبكي. فهذا ما أدري هل يوجد له نظير هذا الإنسان، ولكن شو هذه المرأة؟ قال إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. يقولون فقد فكانت ابنتاه تأتيان مجلس جعفر بن كلاب كل ليلة فترثيان أباهما، ولا تعولان ولا تنوحان ولا تعددان، ولكنهما ترثيانه، ومكثتا على ذلك سنة، فلما انقضت السنة انصرفتا. ومن أشهر الموصين بالنعي عند الموت مالك بن الريب الشاعر التميمي المعروف في يائيته المشهورة التي مطلعها على الرؤوس تصنعها كذا، شنو المطلع؟ تنقول مشهورة تقول ياه، يلا جيبوا المطلع. ألا ها؟ ما تقلوش التليفون، التليفون ما معناش. يقول التي مطلعها: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجل قلاص النواجيا، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شر ركاب لياليا، لقد كان في أهل الغضا لودن الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانيا. هذه القصيدة هو أنشأها وقد كان خارجا مع بعض أصحابه، ثم أدركه الموت وعرف أنه يموت ولا يرجع إلى أهله، فرثى نفسه. يقول فيها: فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا، برابية إني مقيم لياليا، أقيما علي اليوم أو بعد ليلة، ولا تعجلاني قد تبين ما بيا. الموت هذا: ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا، وقوما على بئر الشبيك فأسمعا بها الوحش والبيض الحسان الروانيا، بأنكما خلفتماني بقفرة تهيل علي الريح فيها السوافيا. إلى أن يقول: ويا ليت شعري هل بكت أم مالك، أمه هو مالك بن الريب، يقول: ويا ليت شعري هل بكت أم مالك كما كنت لو عالوا نعيك باكيا، إذا مت فاعتادي القبور وسلمي على الريم أسقيت الغمام الغواديا، وبالرمل مني نسوة لو شهدنني بكينا وفدينا الطبيب المداويا، فمنهن أمي وابنتاها وخالتي وباكية أخرى تهيج البواكيا، إلى آخره. فهذا مذهب سادس، وذهب الطائفة مذهبا سابعا، قالوا إن الميت يعذب ببكاء الحي إذا كان هذا الحي يبكي هذا الميت ويرفيه بما كان من ذلك الميت من الجور ومن الظلم. هذا الميت جائر ظالم، هذا كان يصنع في الجاهلية أيضا، فإذا مات رثاه أهله بما كان من جوره وظلمه، يرثونه بفتكاته وغدراته وغاراته، وهي كلها ذنوب، فهم يرثونه بها ويبكونه بها ويعذبوا لأجلها. مفهوم؟ فهذه ماذا يعني أحسن ما قيل في هذا الحديث. ابن حجر رحمه الله جمعا جميلا، قال إنه يمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن ينزل اختلاف هذه التوجيهات على اختلاف الأشخاص، فمن كان طريقته النوح وأمر به فإنه يعذب عليه وهو صنعه، ومن لم تكن طريقته النوح لكن كانت طريقة أهله وهو يعرف ذلك منهم ولم ينههم فيعذب بذلك وهو صنعه، ومن كان ظالما يعني أو بقى نفسه الموارد التي لا صدور منها وكان ينعى بذلك ويناح عليه بذلك فإنه يعذب وذلك صنعه. قال: ومن سلم من ذلك كله وآمر أهله واحتاط فإنه يعذب بتألمه على أهله لما يرى من بكائهم وإقدامهم أحيانا على المعصية بالنوح والعويل وما يجري ذلك المجرى. نعم. وعلى كل حال فهذا كله ينبغي أن يحمل السامعين على أن يوطنوا أنفسهم أن يسألوا الله في العافية، أن يكون لهم في شدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، والشدة هذه لا يسلم منها أحد، هذه الدنيا الشدة لا يسلم منها أحد. فالإنسان هو يسأل الله العافية، لكن يسأل الله إذا ابتلي أن يرزقه الصبر لئلا يفوته الثواب. الآن هذا الميت مشى، هذا الحبيب فورق، ابنا كان أو أبا أو أخا أو صديقا أو زوجا، فورق مشى، فلا يذهب تبعا له الثواب الذي يرتبه ربنا سبحانه على الصبر. يصبر ما استطاع، غلب غلب، ذرفت العينان، فلا ينطق اللسان بما يكون عليه فيه التبعة. هذا هو. ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن في الابتلاء أن يوفقني الصبر. زيد سيدي. أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. الآن عائشة رضي الله عنها لا توافق ابن عمر فيما يذكره، هي تستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لأن ذلك يعارض عندها معارضة ظاهرة للقرآن. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو يقول يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب كل حي، كيف هذا؟ طبعا هذا أجبنا عنه الآن، هذه كيف هذا أجبنا عنه، لكن نحن الآن نتكلم عن عائشة رضي الله عنها، هي هذا تراه مخالفا للقرآن، لكن هذا ابن عمر ما معنى هذا؟ هل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تدفع عنه هذه التهمة، إنه لم يكذب، ابن عمر ليس بكذاب، لم يكذب، لكن لعله نسي أصل الحديث، فروى منه ما ذكره وما ذكره غلط، أو لم ينسى أصل الحديث ولكنه أخطأ في فهمه، روى على حسب ما فهمه هو ولم يروي بما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما مضى رسول الله طيب. صلى الله عليه وسلم. هكذا تقول عائشة، إنما إنه أخطأ أو نسي، لأن ذلك كما قلت لكم يعارض عندها قول ربنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعارض قول ربنا ولا تكسب كل نفس إلا عليها، يعارض الأصل المقرر أنه لا يكسب أحد على أحد ولا يجني أحد على أحد. لكن احنا طبعا عندنا توجيهات ذكرناها، وبهذه التوجيهات التي ببعض التوجيهات التي ذكرناها يزول التعارض بين الحديث والآية، ولذلك لم يرجع ابن عمر عما رواه، وهو يعلم من القرآن هذا الذي تعلمه عائشة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه غير خافية على ابن عمر، هذه ما عرفته عائشة من القرآن يعرف مثله ابن عمر رضي الله عنهما، فلذلك لم يرجع عن روايته هذا. لو أنه انفرد برواية هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وقد شركه في غيره؟ مفهوم الكلام؟ نعم. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. تعذب في قبرها بسبب كفرها، ولذلك قلنا إن مذهب عائشة رضي الله عنها أن هذا الميت هنا إن الميت يعذب أي إنه الكافر. نعم. باب الحسبة في المصيبة. قال الإمام مالك رحمه الله باب الحسبة في المصيبة. الحسبة اسم من الاحتساب، الحسبة الصبر، هي الصبر والرضا والتسليم لقضاء الله، هكذا يقول اللغويون. هذه الحسبة يقولون احتسب فلان ابنه، أي صبر عليه وراضي بما قدر الله في ابنه. بعض أهل اللغة يفرق، يقولون إذا كان الابن الميت كبيرا يقال احتسبه، أما إذا كان صغيرا فيقال افترطه، لأنه له حينئذ فرط، هو له فرط سبقه إلى الجنة. فهذه الحسبة. ويقول أيضا الحسبة أيضا تطلق على الأجر في اللغة، الحسبة هي الأجر، واحتسبه أي طلب الحسبة فيه، طلب الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، واحتسابا أي طالبا للحسبة التي هي الأجر. وأنا في الحقيقة عندي التفريق بين هذين مشكل، لأن احتسب فلان ابنه، قالوا صبر عليه، ولماذا يصبر عليه؟ طلبا للأجر. فأنا لا أرى فرقا بين المعنى ما يذكرونه من المعنيين، احتسبه أي صبر عليه، لماذا يصبر؟ طلبا للأجر، طلبا للحسبة، مفهوم؟ طيب احتسبه، احتسب رمضان، أي طلب الحسبة فيه، بماذا؟ بالصبر على ترك الأكل والشرب والجماع إلى آخره، معروف. والحسبة تطلق على غير هذا، الحسبة تطلق على التدبير، تقول العرب فلان حسن الحسبة، أي حسن التدبير. وتطلق الحسبة على دفن الميت في الحجارة، وتطلق الحسبة على الحساب، وتطلق على غير ذلك. لكن المراد هنا ما ذكرنا من الصبر والقضاء والرضا بالقضاء. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي الزهري القرشي الإمام المشهور، تقدمت لنا ترجمته، مات رحمه الله سنة 25 وقيل 26 وقيل 24 و100. عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بن حزن الإمام المدني المعروف المشهور الكبير، تقدمت ترجمته أيضا، مات سنة الفقهاء سنة 94، هذه 94 حصدت الفقهاء حصدا، في ذلك لقبت سنة الفقهاء، وقيل مات سنة 95 وقيل مات سنة 96. نعم. عن أبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح الدوسي الصحابي الجليل أحد المكثرين من الرواية في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدمت ترجمته أيضا، مات سنة 57 وقيل سنة 58 وقيل سنة 59. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين، هذا مخرج غير المسلمين، فإن غير المسلم إذا أراد أن لا تمسه النار فإنه ينبغي أن يصير مسلما، لأن ربنا سبحانه يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار. طيب، لا يموت لأحد المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار، هذا فيه إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن النار لا تمس رجلا من المسلمين، مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم، باب طلب الحسبة، الحسبة في المصيبة. وهذا تسلية عظيمة للمصابين في أولادهم من المسلمين، وهذا المعنى دلت عليه أحاديث كثيرة، من ذلك ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الناس من مسلم يموت له ثلاث لم يبلغ الحنف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وروى ابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن السقط، السقط هذا المولود لغير تمام، إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا هي احتسبت. السرر هو ما يبقى بعد قطع السرة، تلك البضيعة التي تبقى بعد قطع السرة هي السرر. وإن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا هي احتسبت، يجرها جرا إذا هي احتسبت. وروى مسلم عن أبي هريرة عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة إنه قد توفي لبنان، فما أنت بمحدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ فقال له أبو هريرة: نعم، صغارهم دعاميص الجنة. دعاميصها أي صغارها، صغار المسلمين أطفالهم هم صغار الجنة، صغارهم دعاميص الجنة. يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه، فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصانيفة ثوبك. كما آخذ، أبو هريرة أخذ بحاشية ثوبي أبي حسان هذا، قال كما آخذ أنا بصانيفة ثوبك، كذلك يأخذ هذا الصغير بثوب أبيه أو بيده. قال: فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت، ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا أدخلهم الله وإياهم الجنة بفضل رحمته. قال: يقال لهم، يقال للثلاثة الأطفال الذين ماتوا، يقال لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة، فيقولون حتى يأتي أبوانا. ثلاث مرات يقال لهم ادخلوا الجنة، فيقولون حتى يأتي أبوانا، حيأتي أبوانا. قال: فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. فهذه تسلية عظيمة لكل من فقد ثمرة فؤاده، البضعة منه، وهذا شيء شديد على من حصل له هذا، نسأل الله العافية. فإن المرء لا يبتلى بشيء أعظم من موت ابنه أو بنته، أقصد شيء لا يبتلى بشيء أعظم من موت بضعة منه، وهذا يدركه منكم من له هذه البضعة، ومن لم يرزقها بعد فسيرزقها ثم يفهم. كأن الدنيا ليست هي الدنيا التي تعهدها، تبدل الأرض غير الأرض، الجدران تنكرها، يضيق عليك نفسك في صدرك، فهي مصيبة عظيمة جدا، نسأل الله العافية. ولذلك كان الثواب عليها عظيما كما ترون. لا يدخل الصغير، لا يدخل الجنة حتى يأخذ بيد أبيه أو بيد أمه فيدخل هو ويدخل جميعا، لا يقومون قوم ادخلوا الجنة، لا، حتى يأتي أبوانا. وهذا أيضا أقول لكم لمن ابتلي بمثل هذا، ونسأل الله العافية للجميع، لكن من ابتلي بهذا لا ينبغي أن يفقد الثواب، تكون مصيبته مصيبتين، مصيبة في هذا الميت ومصيبة في الثواب عليه. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار. طيب، نحن قلنا قال صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين هنا في الموطأ ثلاثة من الولد، في الحديث التي ذكرت لكم لم يبلغوا الحنف، أي لم يبلغوا الحلم، لم يبلغوا بعد، لم يجري عليهم قلم السيئات، قلم الحسنات، هذا جاري وهذا فضل ربنا. إذا صلى هذا الصغير ابن سبع سنين، ابن ثمان سنين، إذا صلى وابن خمس سنين، إذا ذهب به للعمرة وهو رضيع لا يفقه، واعتمر به. المرأة التي مر بالنبي صلى الله عليه وسلم أمامها فرفعت ابنها صغيرا: يا رسول الله هذا حج، هذا يحج، هذا هو يقف عرفة والمزدلفة ويرمي الجمار، حجه نوم ورضاع، هذا حجوب. فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال ولك أجر، أي نعم له حج وأنت لك أجر، له حج. لكن العلماء مجمعون على أنه إذا بلغ فإنه لا يسقط عنه حج الإسلام، هذا الحج وإلا يعني الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، إذا استطاع السبيل وبالغ فإنه يجب عليه أن يحج، حجته وهو صغير هذه لا لا لا لا, لا تسقط عنه الفرض، لكن له أجر، يكتب له ثواب الحج. فالواجبات التي يصنعها، صام هذا الصغير، صام هذا فعل واجب على المكلف لكنه غير مكلف فيقع له أجر مستحب، مفهوم. لكنه إذا كذب لا يكتب عليه. وإذا عزكم الله بال في ثيابه ولم يغسل وصلى بها لا يكتب عليه، هذا فضل ربنا، هذا تجلية الكرم في الكريم سبحانه. رفع القلم، ياد رفع، يقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتني. أي قلم؟ أي قلم سيئات، أما قلم الحسنات هذاك لم يرفع غير يدير الحسنات، والده وهو يجني حسنات. فيا عباد الله تصوروا أنتم إنسان منذ ولد وحسناته تكتب وسيئاته لا تكتب، حتى يبلغ يمكن 13 عام 14 عام عنده رصيد من الحسنات وما وليس عليه شيء من السيئات، ومع ذلك يقدم على الله بعدما يقدم وقد رجحت سيئاته على حسناته. وإذا تفهمون ولا يهلك على الله إلا هالك، ربنا سبحانه انظروا كرمه سبحانه ومع ذلك نجد السبيل لنهلك. أسأل الله تعالى أن يعصمنا بعنايته وفضله. قلنا إن في بعض الروايات ذكرت لم يبلغوا الحنث، أي لم يبلغوا الحلم. ربنا سبحانه يدخل آباءهم الجنة، هذا يعني أن أولئك الأطفال مرحومون، مفهوم، لأن الآباء إنما دخلوا الجنة بسبب أولئك الأطفال، فمحال أن يرحم الله الآباء لأجل من ليس بمرحوم بسبب من ليس بمرحوم. وهذا إجماع من المسلمين أن أطفال المسلمين مرحومون أنهم في الجنة، أطفال المسلمين الذين يموتون قبل أن يبلغوا الحلم في الجنة، هذا إجماع من المسلمين، إلا فرقة من الشذاذ شذوا فقالوا هؤلاء الأطفال في المشيئة. معنى في المشيئة يعني إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم فهم في المشيئة، وهذا قول شاذ مهجور ترده الأحاديث التي ذكرت لكم، حديث أبي هريرة في مسلم، فلا ينتهي أو قال لا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة، يدخله وأباه الجنة. وحديث أبي هريرة عند أحمد ذكرت لكم، فيقال لهم قوموا ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. روى النسائي عن قرة بن إياس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وكان منهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، فمات ذلك الابن فانقطع الرجل عن الحلقة التي كان يأتيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، انقطع لذكر ابنه، كان إذا جاء يذكر ابنه في تلك الحلقة أنه يأتيه من خلفه ويديره ويقعده بين يديه، فحزن حزنا شديدا فانقطع الحلقة. ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لي لا أرى فلانا، فقالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك، فانقطعه لذلك. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزه على ابنه وقال له يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك، أيما كان أحب إليه. فقال الرجل يا نبي الله لأن يسبقني إلى باب الجنة يفتحه لي لهو أحب إلي. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك لك. فهذا الحديث هذه الأحاديث ذكرناها ما في معناها تدل دلالة صريحة واضحة على أن أولاد المسلمين يدخلون الجنة. ولكن قال صلى الله عليه وسلم لم يبلغوا الحينث. طيب الذي مات له ابن قد بلغ الحينث، أيكون له من الأجر مثل ما ذكرناه؟ مات له ابنه لكنه بالغ. هذا هنا اختلف العلماء، فقال طائفة من العلماء لا، الذي مات له ابن قد بلغ الحينث يكون له أجر. طبعا يكون له أجر لأنه أصيب بمصيبة، فإذا احتسب على الله أجر مصيبة وله أجر، لكن ليس له هذا الأجر الذي ذكرناه. لا، ذاك لأنه قال لم يبلغ الحينث، فهذا قيد في الحديث. وقالوا هذا النظر أيضا يدل عليه، قالوا لأن هذا الصغير يكون يعني يمتاز بزيادة محبة وزيادة شفقة وزيادة رحمة، ولا يتصور منه العقوق، العقوق المقتضي لعدم رحمة الوالدين، فلذلك كان له من ثواب لا يكون للبالغ. وقال الطائفة لا، بل من فقد بالغا هو أولى بذلك الثواب. كيف؟ قالوا لأن إذا كان هذا الثواب مترتبا على الصغير الذي هو كل على والديه، إذا لم يطعماه لا يطعم، وإذا لم يسقياه لم يشرب، وإذا لم ينفعه لم ينتفع، هو كل عليهما، فكيف يكون إذا فقدا من بلغ معهما السعي وترقب منه النفع؟ فهذا الرزق فيه أعظم والفجيعة عليه أكبر. قالوا وإن تصور منه العقوق فإنه يترقب منه النفع أيضا، فهذا في مقابل هذا. وأنا في حق القولان محتملان، وأنا أميل إلى أن يدخل الكبير أيضا في هذا، وأرى أن ذلك القيد في الحديث لا مفهوم له، خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، وأن الذي يفقد كبيرا أيضا يكون له من الأجر مثل ما مثل الذي يكون لمن فقد الصغير، لأن الأجر يكون على على على المصيبة. وهذا الذي فقد ابنه كبيرا وإن كان عاقا، فمحبة الأبوين للولد هذا شيء جبلي في الغالب لا يذهبه العقوق. العقوق قد يأتي بالغيظ ويأتي بضيق الصدر ويأتي بسير الله وربما دعا عليه، لكن إذا وقع ومات تراه يبكي وتستغرب كيف تبكي عليه أنت وقد كان منك، هذا لأنه الولد. ولأجل هذا كان الصبر على هذا الفقد يترتب عليه هذا الأجر. فذلك أحسب أن رحمة الله الواسعة تسعه أيضا كما وسعت ذلك الصغير، والله أعلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.